الحمد لله الذي خلق النوى والحب وخلق الفاكهة والأب وأدنى وأبغض وكره وأحب وأمرض وداوى وشفى وصب. سبحانه أنشأ الحيوان بقدرته فدب وبناه فأحسن تدبيره حين ربه، فالعجب لمربوب يجحد الرب. سبحانه عم إنعامه، سبحانه عم إنعامه، فلم ينس في البحر الحوت وفي البر الضب. أحمده سبحانه على تبليغنا شهر رجب، شهر رجب الشريف الأصب، وأشكره على إيمان في القلوب صب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اجتمع بها مراد التوحيد في القلب والكتب، وأن محمدا عبده ورسوله المسمى الأمين صغيرا وما شب، ثم قهر الأعداء فألبسهم الزنار والقب، وأجيب عنه لكل من حابه وسب، تبت يدا أبي لهب وسب. صلى الله عليه وعلى آله الكرام وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى صاحبه أبي بكر. أبي بكر الذي خلق صافيا في خلق الصحبة ولب، وعلى عمر الذي قمع كل جبار على الكفر أكف فكف، وعلى عثمان المنادي طول ليلته مناداة الصب، وعلى علي أشجع من حامى عن الإسلام وذب. اللهم بارك لنا في شهر رجب، اللهم بارك لنا في شهر رجب الأصم، واحفظنا فيه من موجبات السخط والذم، وحفنا حياطة، اللهم حفنا حياطة ننسى بها نصح الأب والأم والعم. عمنا يا رب بأياديك الكرام، يا خير من أعطى فإذا أعطى عم. أحبتي في الله، هذا شهر رجب شهر كريم فاضل، شهر من الأشهر الحرم التي نسيها الناس، ونادانا رب الناس فقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. نعم، الأشهر الحرم ثلاث متواليات وشهر مفرد. الشهر المفرد هو شهر رجب، شهر عظيم عظمه الله وعظم حرمته، والأشهر الثلاثة الأخرى معروفة، ذو الحجة وذو القعدة، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثلاث متواليات وشهر مفرد هو شهر رجب. هذا الشهر إخوتاه نادانا ربنا فقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إخواني، كأنكم بالحافظ الذي حرسكم وقد حفظكم بعد أن غرسكم. لا إله إلا الله يقول ربي، وأحق القول قول ربي، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان حلقة فخلق. من الذي خلق؟ فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر؟ قل بلى، أليس ذلك بقادر؟ قال قادر، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ كأنكم في التي غرسكم وقد حصدكم بعد أن غرسكم وبعث الموتى فسيب فرسكم وفرسكم فرينوا إلى التقى هذه الأشهر وخلوا شرسكم ولا تظلموا فيهن أنفسكم. إخوتاه، هذه أوقات معظمة، هذه أوقات معظمة وساعات مكرمة، وقد صيرتم ضحاها بالذنوب عتمة. نعم، أوقات معظمة تلك الأشهر الحرم، أوقات مكرمة، نور، أوقات منيرة مضيئة، صيرتم ضحاها بالذنوب عتمة، فبيضوا بالتوبة صحفكم المظلمة. يا رب تقبل توباتنا، اللهم تب علينا توبة نصوحا. بيضوا بالتوبة صحفكم المظلمة، فالملك يكتب خطاكم ونفسكم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إخوتي، لقد ضيعتم معظم السنة. نعم، كان لقائي بكم في العام الماضي في مثل هذه الأيام في رجب أو شعبان، بدأنا تلك السلسلة، وها هو رجب قد حل علينا مرة أخرى، ضاعت السنة، ماذا صنعتم فيها؟ ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. نعم إخوتي، سنة، ماذا صنعتم فيها؟ ماذا صنعتم؟ توجهتم إلى ربكم؟ اقتربتم من الجنة؟ تباعدتم عن النار؟ زدتم في العلم؟ زدتم في الإيمان؟ زدتم في التقوى؟ زدتم في العبادة؟ زدتم في الطاعة؟ زدتم في القرب من الله؟ زدتم في معرفته؟ زدتم في الدعوة إلى الله؟ زدتم في هداية الناس؟ زدتم في إقامة الإسلام؟ زدتم في العمل التمكين؟ سنة، ماذا صنعتم فيها؟ سنة ستسأل عن كل دقيقة منها. سنة جرى فيها ما جرى وكان فيها ما كان. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ جاءتكم الزلازل مرة أخرى، بعد 3 سنين جاءتكم الزلازل مرة أخرى، ماذا صنعتم؟ الزلازل جاءت تخويفا من الله، ولعلها جاءت في زمن الانتخابات هذه تذكيرا للفجر الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، جاءت تذكيرا، أما زلتم يا معشر البشر تتحكمون إلى غيري وترضون بشرع سواي، ولكن كما قال الله ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، نعم إخوتاه، لقد ضيعتم معظم السنة، فدعوا من الآن هذه السنة واسمعوا المواعظ، فقد تعبت الألسنة، اسمعوا المواعظ فقد تعبت الألسنة، ودعوا الخطايا فيكفي ما قد وكتكم ولا تظلموا فيهن أنفسكم. إخوتاه، البدار قبل الفور، الحذار فقد قرب الموت، البدار قبل الفور، الحذار فقد قرب الموت، اليغرفة اليغرفة، فقد رفعت الصوت قبل ان يضيق الحساب محبسكم، فلا تظلموا فيهن انفسكم. اخوتا لا بد ان تنطق عليه، لا بد ان تنطق الجوارح وتشهد عليكم بالقبائح. يقول الله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، لم شهدتم علينا. هكذا يوم القيامة يعاتب الإنسان أعضاءه، يعاتب لسانه لم شهدت علي، يعاتب يده لم شهدت علي، يعاتب رجله لم شهدت علي، يعاتب فرجه لم شهدت علي. كما جاء في الحديث يقول العبد تبا لكم، تبا لمن؟ للجوارح. يقول لأعضائه تبا لكم، تبا يعني قطيعة، تبا لكم. فعن كن كنت أناضل. اللسان الذي شهد عليه بالكذب يقول يا لسان لقد نطقت بك الكذب لأحميك من أن تقطع. الفرج الذي سمع يقول له أنت تشهد علي وقد كنت أسعى لأمتعك وأبلغك شهوتك. اليد التي سرقت يعاتبها العبد يقول تشهدين علي وأنا سرقت لأطعمك، لأكبرك، لألبسك الذهب، لأعيشك في النعيم، تشهدين علي. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا. عتاب، قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. اسمع الآية التي بعدها عجب، يقول الله وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. الله أكبر، الله أكبر. تخيل معي أخي يوم القيامة، يوم تقف بين يدي الناس وتنطق أعضاؤه، يقول اللسان كذب، وتقول العين نظر، وتقول الأذن سمع، وتقول اليد سرق، وتقول البطن أكل، ويقول الفرج زني، وتقول الرجل سعي. وأنت واقف تتفرج تنظر ليدك وهي تقول سرق، تلتفت أذنك تجد أذنك تقول سمع، تلتفت فتجد لسانك، تلحق بطنك، تدرك فرجك، تنظر إلى رجلك. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة، اللهم لا تفضحنا بين عبادك في الدنيا والآخرة، اللهم قنا شر أنفسنا. نعم ساعتها تطيش، يطيش عقلك، ماذا تصنع مع هذه الأعضاء وقد شهدت عليك؟ إخوتا لا بد أن تنطق الجوارح وتشهد عليكم بالقبائح. ومن عجيب أنك يوم القيامة سترى عملك، ستراه بعينك. اسمع ربك ماذا يقول، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ينظر ووجدوا ما عملوا حاضرا يبصرونهم. الآية التي جاءت معنا الليلة في سورة القيامة، كلا إذا بلغت التراخي، روح بلغت التراخي، الترخوص أعلى الرقبة، كلا إذا بلغت التراخي وقيل من من يرقيه فقد أخذته غشية، من يصبح أين الطبيب، كنسلتوا هاتوا له علاج، اعملوا له نفس صناعي، تشغيل للقيد، أدركوه وقيل من راك، والتفت الساق بالساق وظن أنه الفراق، ظن أي تأكد وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى. يا رب ارزقنا قبل الموت توبة، ساعة الانسان ما يجد الموت، وكما قلت لكم اخوتاه رأيت الموت، نعم ساعتها يتحسر الانسان، والله ذكرت ساعتها قولة بعض السلف، انما اتحسر على ليلة نمتها وعلى يوم افطرته وعلى ساعة غفلت فيها عن ذكر الله، يتحسر ساعتها يقول رب ارجعوني ولا اعود، اعود ولا اعود، اعود الى الدنيا ولا اعود الى المعاصي. صحب. نعم، فلا صدق ولا صلى، ساعة التفاف الساق بالساق، كما قال عبد الله بن عباس، ساق الدنيا بساق الآخرة، صار فيه حي وميت، تبقى رجليه ميتة وبطنه ميتة وصدره حي ما زال في نفس داخل خارج لسه، فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، أولى لك أن تتوب، أولى لك أن تعود، أولى لك أن تتصدق، أولى لك أن تصلي، أولى لك أن تسلم، أولى لك أن تلتزم، أولى لك أن تترك السجاير والدخان وتصلي وتذكر الرحمن، أولى لك أن تترك أكل الحرام وتتصدق من مال الحلال، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك كذا؟ نعم، يرى الإنسان يوم القيامة عمله، وتلك أكبر المصائب على الإطلاق، يوم ترى عملك، اسمع ربك يقول إيه؟ فإذا جاءت الطامة الكبرى، إيه هي الطامة الكبرى؟ يوم يتذكر الإنسان ما سعى، هذه هي الطامة، الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، هذه هي الطامة، تتذكر. اي والله، وانت راقد على فراش المرض والروح توشك على الخروج، وانت تتذكر يا ذي المصيبة، انا في اليوم الفلاني كذب، واليوم الفلاني اغتاب، واليوم الفلاني نمام، واليوم الفلاني سرق، واليوم الفلاني زنايت، واليوم الفلاني واليوم الفلاني، يوم يتذكر الانسان ما سعى، الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، تلك الطامة. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشرقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا ويلتنا، من هذا الكتاب، من هذا الكتاب لا يغادر صغيرة، يا ويلتنا، إن يا عبد الله كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الكتاب يحوي حتى النظرة، مكتوب فيه حتى الذرة. وحين نصل في رحلتنا هذه ان شاء الله عز وجل الى سطاير الصحف، سنرى من الاحاديث العجب العجاب. يقول حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى المؤمن كتابه بيمينه فيفتحه فيمر بمعصية فيسود وجهه، ثم تأتي بعدها توبة فمحيت فيبيض وجهه، ثم يجد حسنة فيتهلل وجهه، ثم تأتي سيئة فيعود وجهه إلى السواد. هكذا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اخوتاه، لا بد ان تشهد علي ان تنطق الجوارح وتشهد عليكم بالقبائح، تملأ الاوقات بالعمل الصالح، املأ الاوقات بالعمل الصالح، فإنكم إذا نزلتم بطون الصفائح آنتكم عملكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. اعزموا اليوم على ترك الذنوب. عزمتم؟ تبتم؟ أنت؟ اعزموا الليلة على ترك الذنوب، واجتهدوا الليلة في دعاء علام الغيوب ان يزيل كل العيوب والذنوب. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا الا وقد غفرت كل ذنوبنا ومحوت كل خطايانا. اخواني، احرقوا الليلة، اعزموا الليلة على ترك الذنوب، واجتهدوا في إزالة العيوب، واحذروا سخط علام الغيوب، واكتبوا على صفحات القلوب، اكتبوا على صفحات القلوب مجلسكم هذا، ولا تظلموا فيهن أنفسكم. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين. إخوتي، نعود إلى ما كنا فيه، وكنا نتكلم عن آفات اللسان وأنها سبب لعذاب القبر. اللهم نجنا من عذاب القبر، اللهم ارحم في القبر وحدتنا، اللهم آنس في القبر وحدتنا، اللهم وسع لنا في قبورنا ونور لنا فيها، واجعل جليسنا العمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. القبر، وما أدراك ما القبر؟ القبر تراب، دود، ظلمة، ضيق، ضغطة، ملكين، جليس، باب إلى الجنة وباب إلى النار، هذا هو القبر. ماذا أعددت له يا عبد الله؟ القبر، وما أدراك ما القبر؟ القبر أهوال، أهوال، أهوال. إي والله لا أكتمكم، فإني لكم ناصح أمين، فإني رأيت في هذا الأسبوع أحد الإخوة مات من 7 سنين، من 7 سنين، إي والله أو أكثر من 9 سنين، رأيت أحد الإخوة الأفاضل يأتيني في المنام يقول: أنا اليوم استرح. 9 سنين يحاسب، 9 سنين في الحساب بحث، 9 سنين في السؤال، 9 سنين يا رب ارحم ضعفنا. نعم، القبر ينبغي ان يشغلك، ان تذكره دائما. اذا انطفأ عليك المصباح، إذا نمت في الليل وتغطيت ورأيت الظلمة، إذا سرت وحيدا في مكان موحش، تذكر يوم توضع في قبرك. قل لي بربك من لك اول ليلة في قبرك؟ من يكون لك؟ اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر فينا، اكرمنا ولا تهنا، اثرنا ولا تؤثر علينا. نعم، القبر ذكرنا في سياق الاسباب الموجبة لعذاب القبر اللسان، فقد نص عليه النبي محمد: ما لكم لا تصلون عليه، عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ألستم تحبونه؟ بلى، صل عليه، عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أنا أؤكد دائما أنه والله ما بكم من خير من خيري الدنيا والآخرة إلا وسببه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فحقه عليك أن تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حين مر بالقبرين: أما هذين فإنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. النميمة نقل الكلام على جهة الإفساد، نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. فاستدللنا بذلك على أن من نقل الكلام بين الناس عذب في قبره وفي النار ولابد. النمام والله ليدخلن النار إن لم يتب. أقول ذلك لأن النبي قال ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قال الصادق المصدوق محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. والحديث في صحيح مسلم يسمع الكلمة يوم يسلها ويروح ينسلها الواحد يقول له: ما شفتش فلان قال عليك كذا، أو فلان بيقول كذا وكذا. إذا كان ينقل كلاما حصل فيعذب، فما بالك بمن يفتري كلاما لم يحصل؟ تبقى مصيبته أكبر بل وزنه أعظم. هذا هو الكذاب المغتاب، لا ينقل كلاما حصل كذلك. فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره ولو كان فيه. خلاصة الكلام أن اللسان ثعبان، إن تركته لدغك، وإن لدغك أدخلك النار. لدغة الثعبان الحقيقي تدخل القبر، ولدغة اللسان تدخل النار. لذلك اجتهد في إصلاح لسانك وضبطه وحفظه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه القيم الأذكار: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما تظهر المصلحة فيه. الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خير دليل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يقول الشيخ الإمام النووي رحمه الله: ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالإمساك عنه أفضل، وهو السنة. في كلمة لما تقولها زي لما ما تقولهاش، إنك تقولها خير وإنك تسكت خير، يبقى الأولى أن تسكت، أن تسكت، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه وهذا هو الغالب في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. الله أكبر، احفظ الجملة دي، السلامة لا يعدلها شيء. خليك في الأمان يا عبد الله، ما تقعش في الشبهات، ما تحمشي حول الحمى، تبقى قاعد في مجلس ونفسك عمالة تراودك على كلمة، قول انت. عمر بن عبد العزيز يقول: المخلص من اذا اشتهى الكلام سكت، واذا اشتهى السكوت تكلم. يخالف نفسه، لا نفسك تتكلم، اسكت ما تتكلمش، فانك ان تكلمت لشهوة اذن. تتكلم كلمة بالحلال، كلمة بالحق، وتجر كلمة بالباطل، وكلمة بالخطأ. فالإنسان يقول كلمة يهوي بها في النار 40 قرينا. وقد سقت لكم في الدرس الذي قبل المرض، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم. نعم، ذكرت لكم ساعتها حديثا خطيرا، أن العبد يتكلم بالكلمة يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. كلمة ربنا يغضب عليك يظل غضبان إلى أن تلقاه، فكيف تلقى ربا غضبان؟ يا رب نعوذ بك من شر ألسنتنا. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بلال بن سعد التابعي الجليل المتوفى على رأس سنة 200 هجرية، بلال بن سعد يقول: والله إني لا أنطق بكلمة حتى أعد لها جوابا، إن سئلت لما قلت كذا أقول لكذا وكذا. من طأت الكلمة إن وانا عارف الجواب، إذا ربنا سألني عبدي ليه قلت كده؟ أقول لكذا وكذا. تعال أحسبك النهارده من الصبح الساعة 6 الصبح ساعة مصحيح لحد الوقت تكلمت كم كلمة؟ حد جرب مرة يعد؟ جرب تعد، ستجد رقما يذهلك، ثم تجد 90% من الكلام لا فائدة من ورائه، كلام فارغ تستحي ان تلقى الله به، عمال تتعب الحفظة بس يكتبه، وانت كلامك لا طائل تحته. اذا تكلمت واسأل نفسك: هذه الكلمة فيها مصلحة؟ قلها. مثلا اذكر، إذا أردت أن تنجو يوم القيامة فأمسك لسانك، واعلم أن اللسان دليل القلب، فإذا كان اللسان فاسدا هذا دليل على أن القلب فاسد. إذا أردت أن تستدل على ما في القلب فاستدل عليه بحركة اللسان، فإنه تطلعك على ما في القلب، شاء صاحبه أم أبى. قال يحيى بن معاذ: القلوب كالقدور وألسنتها مغارفها. فانظر إلى الرجل حين يتكلم، فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه من حلو وحامض وعذب وأجاج وغير ذلك، ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه، أي كما تذوق بلسانك طعم ما في القدر، الأكل ده حلو حامض حادق حراق، كذلك اللسان يبين طعم الكلام هو طعم القلب، تذوق ما في قلبه من لسانه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في باب خطير انصحكم بقراءته في كتاب الداء والدواء، باب خطير جدا، وهو يبين المعركة بين الانسان والشيطان. فالشيطان يجلس في وسط الشياطين كما جاء في الحديث، ان الشيطان ينصب عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فيقول الشيطان الكبير لتلاميذه الصغار: عليكم بثغر اللسان، فما ادخل ابن ادم النار مثل اللسان. اللسان يقول دونكم ثغر اللسان. اسمع كلام ابن القيم وهو يحكي ان الشيطان يقول لتلاميذه لابنائه: فليلقي احدكم الكلمه من الباطل على لسان رجل، ثم لينطق الاخر باستحسان هذه الكلمة، فإذا تكلم رجل بخير فأسكتوه فلا يغلب واحد خمسة. إزاي يغلب واحد خمسة؟ لأن الناطق بالشر شيطان، ومعه قرينه شيطان، يبقى كم؟ اثنين. والناطق بالاستحسان شيطان، ومعه قرينه شيطان، بكم؟ أربعة. ومعهم قرين المتكلم بالخير، بكم؟ خمسة على واحد. ولكن كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: والرجل من أهل التوحيد يغلب ألفا من المشركين، لأن معه الله فهو به قوي. اللهم بك أقاتل، وبك أحاول، وبك أصاول، وبك أجادل، فلا تضعف، فأنت تهزم جيشا من الشياطين، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يقول ابن القيم: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر، بل ومن النظر المحرم، ويصعب عليه الاحتراز من حركة اللسان. تلاقي الواحد من الناس يحترز من رشاش بول، إذا دخل الحمام والبول في رشاش كده في عليه، يبقى كالمفسوع، يغسل ويغلي وينظف ويقوم ويقعد من نقطة بول، ويتحرز أن يميل على أو يتكئ لحظة على حرير، لأن الحرير حرام، ويتحرز أن يلبس نصف جرام ذهب، يحترف ويمتنع من ذلك، وأبدا لا يضيع الصلاة، ولكنه لا يحترز من لسانه وهو أخطر. وضربت لكم مثالا قبل ذلك، أظنني كلام ابن الجوزي في أن الناس قد غلبوا في حفظ الفروع وتضييع الأصول، حفظ الفروع وتضييع الأصول. تجد الإنسان يحفظ فروع، يواظب عليها ويركز عليها، ويضيع اصول مهمه. مثل ذلك ان احدهم عافاه الله من الجهل جادلني في مساله دخول مجلس الشعب، فيتكلم في المساله فيقول: لا، لما يبقى في قانون يفوتون عليه 400 يوافقوا و20 يعارضوا، يبقى كده بان الحق وظهرت الحجة. هنا يبحث عن الفرع وضيع الاصل. اصل ان الحكم الا لله، امر ان لا تعبدوا الا اياه، ذلك الدين القيم، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. تضيع الاصل ورايح تدور على الفرع، كما يقولون: اثبت العرض ثم انقص. ف صح؟ تعمل سقالة الأول جيدة تقف عليها وبعدين تبدأ تكشف، لكن هتقع على الدر قبلك تنكسر، تشرك عشان تدخل تنكسر معصية. إنا لله، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. المقصود إخوتي أن الناس غلبوا في هذا، في حفظ فروع وتضيع أصول. أحد الإخوة يسكب من الوسوسة، يقول إن يدخل الحمام ويخرج، يظل يدخل ويخرج ليتوضأ بمئة لتر من أذان الظهر الأذان العصر فيضيع الظهر. الله يهديك، الله يهديك. كما جاء أحدهم إلى ابن القيم يقول له أنا موسوس لا أعرف أن أقول الله أكبر، علمني أقول الله أكبر. فقال قلها كما قلتها الآن، زي ما قلتها كده قلت يقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ويفضل يقول الله أكبر لحد الإمام ما يركع. لا، هكذا يتمسك بفروع ويضيع أصول. ينبغي أن نعود للتمسك بالأصول. يقول الله: ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض قبل النوافل. فكذلك هنا تجد الرجل يحترز من الحرام ويقع في حرام أكبر. يقول ابن القيم: وكم من متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات لا يبالي. تلاقي واحد قاعد يقول لك فلان ربنا يكتب عليه بقى غيبه، وفلان ده ربنا يهديه ربنا يسترنا واياه، انا مش هقول عنه حاجه. طب انت قول. وكثير على ألسنة الناس يقول لك واحد صعيدي حصل كذا، اغتبت كل الصعايده. شوف الصعايده كم مليون هيجوا يضحوهم منك يوم القيامه. واحد يقول لك واحد منوفي سبحان الله اغتبتهم وفيهم موحدون، اللهم اغفر الموحدين من المنايفة والصعيدة وكل المسلمين. اثنان لسك صالح يعني. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود اخوتا انك اذا قلت واحد صعيدي عمل كذا اغتبتهم كلهم، لانه ما حصل بتكذب وتعيش. ويقول الرجل الكلمة ليضحك بها إخوانه يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. نكت، جيل النكت، جيل الفساد. انظر في كلمة قالها رجل، والحديث صحيح أن رجلا من الصالحين كان له أخ يفسد، وهو يأمره بالخير فلا يأتمر وينهاه عن الشر فلا ينتهي. فقال له يوما: والله لا يغفر الله لك. فقال الله: من ذا الذي يتعلى علي؟ غفرت له وأحفظت عملك. وفي الرواية الأخرى: والله لا تدخل الجنة. فقال الله: من الذي يتألى علي؟ أدخلته الجنة وأدخلتك النار. انت مين انت؟ تظن بنفسك الخير وبأخيك الشر. هذا عابد، عبد الله ما شاء أن يعبد، ثم قال هذه الكلمة فأحبط الله كل عمل. يروي بعض السلف انه رأى رجلا من اهل العلم في النوم فقال له: كيف حالك؟ والانسان كثيرا جدا يا شباب بيشتهي ان يشوف اللي ماته في النوم في المنام، وخصوصا اذا كان منام حقا. يقوم يطمن على الاحوال هناك، ايه الاخبار. وكان هذا يحدث للسلف كثيرا، فلا يعني تهمل هذه المنامات، فان فيها عظات مهمة جدا. رأى بعضهم رجلا من الاكابر في النوم فقال كيف حالك، فقال انا موجود جدا. رأى بعضهم رجلا من الاكابر في النوم فقال كيف حالك، فقال انا موقوف على كلمة قلتها. ربنا موقفني في كلمة قلتها. قلت أزيدا، قلت ما احوج الناس الى المطر، فقيل لي وما يدريك، انا اعلم بمصلحة عباد. هو بيقول الناس محتاجين مطر، ربنا يقول له انت مالك، انت انا اسرى منك، ايش فهمك، ايش علمك، مين اخبرك، ايه ادخلك، لما تتدخل بيني وبين عبادي. بنقولها ازيدي، يا رب اشترنا في الدنيا والاخرة. وقال بعض الصحابة لجاريته يوما هذه السفرة نعبث بها، هات الاكل خلينا نلعب فيه. ثم قال استغفر الله ما اتكلم بكلمة الا وانا اختمها واسمها، الا هذه الكلمة خرجت مني بغير خطام ولا زمام. كل كلمة ماسكها بضبطها قبل ما تخرج دي خرجت مني مش عارف ازاي. اللسان، اللهم انا نعوذ بك من شر ألسنتنا. كان ابن مسعود يقول ما شيء احوج الى طول السجن من لساني. وقال يونس بن عبيد ما رأيت احدا لسانه منه على بال الا رأيت ذلك في سائر عمله. ولا فسد منطق رجل الا فسد سائر عمله. وهذا سائده حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه قال ان الاعضاء كلها اذا اصبحت تكفر اللسان، تقول اتقل لها فينا، فانما نحن بك ان استقمت استقمنا وان اعوجدت اعوجدنا. تعالوا اخوتاه لنقف دقائق معدودات مع مرضين خطيرين يدخلان جهنم ويمنعان من دخول الجنة، الغيبة والنميمة. وقد كثر في هذه الايام بغادة خطيرة. ما الغيبة؟ حد الغيبة كما عرفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما الغيبة؟ ذكرك اخاك بما يكره ولو كان فيه. انك تقول على الاعمى ده اعمى، تقول على الكذاب ده كذاب، تقول على الجاهل ده جاهل، تقول على الاعرج ده اعرج، تقول على المبتلى انه هو كذا. اذا قلت ما فيه فقد اغتبته. غيبة. قال النووي في الاذكار الغيبة ذكر المرء بما يكرهه، سواء كان ذلك في بدن الشخص، يعني تقول اعمى او تقول اصم او تقول اعرج او تقول ايده مقطوعة او تقول اي حاجة بجسمه، تقول قصير، تقول طويل اوي الهايف، تقول الرفيع كده كأنه عصايا مدهونة لحمة. هذه غيبة. لما قالت السيدة عائشة كم هي فقيهة ولكنها قصيرة، او في الرواية الاخرى وهي في البخاري واشارت بيدها قالت دي فقيهة اوي بس مفيش، قالت حد بس كده. قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت. كلمة قصيرة بس كده. ده احنا بنقول إوالة، يا رب تب علينا وعلى المسلمين واحفظنا من شر ألسنتنا. قال الإمام النووي الغيبة ذكر المرء لما يكرهه، سواء كان ذلك في بدن الشخص او دينه او دنياه او نفسه او خلقه او خلقه او ماله او ولده او زوجه او خادمه او ثوبه او حركته او طلاقته او عبوته او غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذلك ذكرته باللفظ او بالإشارة او بالرمز. ده كده احنا ضجعين خالص. ده بيقول لك عبوته انك تقول فلان الكسر ده، الكسر غيبة، فلان اللي بتشوفه ده مش عيش اللي دايما ضاحك غيبة، هكذا ثوبه تقول له اللي لابس الجلابيه الواضحه قوي ده كانه لابس جلابيه ابوه، اللي لابس جلابيه قصيره كانه سيحه جلابيه ابنه، غيبه غيبه تضيعك. ومن ذلك قول بعض اهل العلم، قال بعض من يدعي العلم غيبه، او بعض من ينسب الى الصلاح غيبة، ومنهم من الغيبة، كل ده كلام الإمام النووي، ومنهم قولك عند ذكر شخص الله يعافينا الله يتوب علينا نسأل الله السلامة ربنا يسترنا ويستر بقى سيبه يروح لحاله، خلينا في حالنا يا عم الناس دعوة بالوحشين، غيبة. فالغيبة لا تختص بالكلام المعين بل بالتعريض او الفعل او الاشارة او الغمز او اللمز او الكتابة، وكل ما يتوصل به الى الاساءة الى شخص فهو غيبة. والمغتاب جبان، جبان. اسمع ربك وصفه قال ايه؟ ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا، ان ياكل لحم اخيه ميتا، بياكل لحمته وهو ميت. طب يا ناصح ما كانش لحمته وهو حي ليه؟ لانه جبان، المغتاب جبان. فدائما يذكر الانسان في غيباته وهو مش موجود. طب ما هو قدامك اهو، ما تقوم تقول له قبل، قول له. بتقول من وراء ليه؟ جبان، فهو يخاف من الشخص ولا يخاف من الله، لانه يخاف ان يسمعه الشخص ولا يخاف ان يسمعه الله، وهو عارف ان ربنا سمعه. الغيبة اخوتان حكمها لا شك انها من الكبائر، من الكبائر. قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، ويقول ولا يغتب بعضكم بعضا، ويقول ويل لكل همزة، ها لمزة، الهمز واللمز، ان يعيب عليه، انه يغمز عليه بعينه، ان يشاور عليه باصبعه، ان يمشي مشيته، ان يتكلم بطريقته. ويقول تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، كان عنه مسؤولا. وعن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت على قوم لهم اظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. سلم يا رب سلم. ويقول حبيبك محمد، انتوا لسه مصلوش على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله بحسب امرئ من السر ان يحقر اخاه المسلم. غيبة المسلم من اعظم الحرمات. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فان من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. والغيبة اخوتاه شعار المنافق، شعار المنافق. اسمع الحديث العجيب ده، بس عشان تسمع الحديث ده لازم تصلي ثلاثة. صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال أسامة بن شريك صحابي: شهدت الأعراب يسألون رسول الله، الأعراب يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلينا حرج في كذا؟ كذا حرام؟ كذا حرام؟ كذا حرام؟ في أشياء ليس بها بأس. فقال لهم: عباد الله، يجي واحد يقول لك: هي البسبوسة حرام؟ والقطايف حرام؟ والكنافة حرام؟ ومش عارف ايه حرام؟ بيسألوا عن اشياء لا بأس بها. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله، وضع الله الحرج. اسمع الحديث العجيب ده يقول ايه: يا عباد الله، وضع الله الحرج الا من اقترب من عرض اخيه شيئا فذلك الذي حرج وألك. سمعت ولا قلتني؟ اسمعكم الله الخير، والله انا بحبكم في الله عشان انتم بتحبوا تسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله ان يرزقنا العمل. الرسول يقول ايه؟ عباد الله، وضع الله الحرج. ما تقول الحمد لله، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ما فيش حرج، ما فيش احراج، ما فيش حنج. الدين يسر، الدين يسر، دين جميل جليل يسير سهل محبب الى النفس. وضع الله الحرج فلا حرج الا من اقترض. اقترض يعني استلف من عرض اخيه. واحد بيستلف من عرض اخيه، يعني يغلط فيه. تيجي تقول له: فلان كان قاعد معايا من شوية وبيسلم عليك، يقول لك: يا عم سيبك منه ده حرامي. هو ده اللي خاش من عرض اخيه. اختار خاش، يجي يوم القيامة يوقفك: هات هات اللي انت خاشه. تقول له: ما معيش حاجة، ده انا غلبان ويا دوبك نجوت من النار بحسنة. مش قلنا الكلام ده قبل كده؟ ان الانسان تتطاير الصحف وياخد صحبته بيمين، وتلخب الميزان وتصب ميزان الحسنات بحسنة، وبعدين يقف للحساب بين يدي الله فيعاتب فيسقط لحن وجهه، وبعدين يطلع يعدي الصراط والنار تلسعه يمين وتخبطه شمال ويروح ويقوم لحد ما يعدي. بعد ما يعدي يبص للنار كده ويقول: الحمد لله الذي نجاني منك. ويقف يلتفت عشان يدخل الجنه. بقى خلاص الجنه ايه؟ يا رب ارزقنا الجنه يا رب. الجنه خلاص هيعدي على الجنه. يلاقي واحد مستنيه: تعالى رايح فين؟ يقول له: رايح الجنه. يقول له: لا، فاكر لما قلت عليا ان انا جاهل وكذاب؟ اديني 1000 حسنه. قل له: والله ما معايا الا واحده، فيش غيرها. قل له: ما تزعلش، عندنا كل سيئه خد لك 1000 سيئه. ياخد 1000 سيئة ويرجع النار تاني. يا رب نجينا يا رب. مصيبة. ولا انت دريان وبتضحك، هتلاقيهم واقفين لك هناك امم ينهشوا فيك إلا من اقترض من حرض أخيه شيئا فذلك الذي حرد وهلك. ضع، لأن الحق الذي بينك وبين الله، الله كريم يسامح في حقك، لكن بينك وبين العباد ما تضمنش، ما تضمنش. وعن سعيد ابن زيد رضي الله عنه، والحديث سبق أن ذكرناه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا أشد عند الله من 30 زنية. واحد يزني 30 مرة أهون من إنه يأكل جنيه ربا من أرباح البنوك، جنيه من أرباح أو جوائز شهادات الاستثمار، جنيه أشد من 30 زنية وأشد من الكل. وإن من أرض الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم، إنك أنت تخوف في عرضك، تشتمه، تذكره، تترفع عليه، تقذفه، تتهمه، كل هذا أشد من أكل الربا وأشد من الزنا. قبل أن نختم نذكر مسألتين. المسألة الأولى: الواجب على من سمع غيبة لمسلم. 2: كيف يتوب المغتاب؟ عايزين ولا نروح؟ طب تصلي، صلى الله على النبي محمد. انا شايف الاخوة اللي عند الباب كده ما بيصلوش على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الامام النووي رحمه الله تعالى، وايضا الكلام في كتاب الاذكار للنووي، يقول: اعلم انه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم ان يردها وان يزجر قائلها، فان لم ينزجر المغتاب بالكلام زجره بيده، فان لم يستطع باليد ولا باللسان فارق المجلس ولا يحل له الجلوس. واحد يغتاب، انتوا قاعدين في مجلس وبيقول لك ده فلان ده كذاب، فلان ده حرامي، فلان ده مجلس نظيف، تقول له اتق الله اغتبته، ربنا يشوف عليك، حرام عليك اللي انت قلته ده، يقول لك مالكش دعوه، انت تحسبني وانت ربنا تديه ابنيه. ما سمعت الكلام ومن تتأذى، ده هو هدك مرتين، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خصب مسندة، واحد كده قد اللوح، تقوم تمشي، تقوم تمشي، لا يحل لك الجلوس في هذا المجلس أبدا. يقول: وخصوصا إذا سمع غيبة شيخ أو غيره من أهل الفضل والصلاح فيصبح الواجب عليه أعظم. يعود يقول لك ده الإمام النووي ده ما بيفهمش حاجة، تزور عليه، أو ابن تيمية غلط في كذا، ده كان جاهل، أعوذ بالله، تزور عليه، أو الشيخ فلان كذا. لابد تبقى، لأن الذي يغتاب العلماء إنما يسين وجه الإسلام. انتبه للقضية دي، ده أنا نفسي أكلمكم بعد ما أكلمكم المرة الجاية عن النبي صلى الله عليه وسلم عشان يزداد حبه في قلوبنا. إن شاء الله نتكلم المرة الجاية عن النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله، ونوزع عليكم ورقة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وصف وجهه وجسده كله بإذن الله تعالى، إن شاء الله، إن قدر الله عز وجل لنا. الورقة جاهزة إن شاء الله، والمرة الجاية نوزعها عليكم بإذن الله تعالى. بعدين نتكلم عن حق الصحابة إن شاء الله، الصحابة والعلماء إزاي نوقرهم ونحترمهم، لأن الذي يطعن في الصحابة أو يطعن في العلماء، هؤلاء الصحابة هم الذين حملوا لنا الدين، والعلماء من بعدهم هم اللي حملوا لنا الدين، فلما يطعن فيهم بيطعن في الدين، يطعن في الدين، فلذلك ينبغي أن نعرف لهم حقهم. عن عثمان رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور. عثمان بن مالك كان صحابي وكان ضخم الجسم وعمي في اخر حياته، فدعا رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: ان لي رفيق لا يلائمني وان السيول تقطع ما بيني وبينك، فتعال يا رسول الله صل لي في بيتي في مكان اجعله مسجدا. قال للرسول ان السيول لما بتنزل المطر ليا واحد بياخدني مش ملائم بيسيبني احيانا فما اعرفش اوصلك، فتعال صلي في بيتي في مكان اجعله مسجد ابقى اصلي فيه. واحنا قلنا قبل كده ان من السنة ان يكون في كل بيت مسجدا، في مسجد في البيت، عندك اوضة كده في البيت اسمها مسجد البيت تصلي فيها السنن، وزوجتك لما تكون حائض او نفساء تقعد وقت الصلاة في المكان ده، تقعد كده وتربع وتذكر الله عشان ما تنساش ربنا. لما تقعد 40 يوم نفساء ما بتصليش تنسى ولا ما تنساش؟ تنسى ربنا. فعشان كده تيجي وقت كل صلاه وتقعد في المسجد وانت تصلي السنن، واولادك يتعلموا ان ده مسجد البيت، هو قاره واحترامه مسجد البيت. فعثمان بن مالك دعا رسول الله الى مثل هذا، فاتاه الرسول، والحديث طويل جدا في بعضه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قام يصلي فقالوا اين مالك ابن الدخيش او ابن الدخسن، شك الراوي بيسألوا عن رجل، وهذا عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتفقد اصحابه يسأل فين فلان فين فلان. وانا اريدكم احبتي في الله، مش عارف انا عمال احلف النهاردة ان انا بحبكم ليه، قولوا لي من غير ما تحلف يا اخي مصدقين يعني، طب صلي صلي. انا اريدكم كذلك، كل واحد يبص حواليه كده يعرف اللي حواليه، اذا غاب يسأل عنه. نتفقد بعضنا بعضا يا اخوة، والله الدنيا لا تطيب الا بالاخوة والحب في الله. هذه الجلسة الجميلة لقاء السبت ده احياء للقلوب وترويح للنفوس، تعيش في وسط هذا الجو المشحون بالحب. الملائكة تتنزل والرحمة تنزل، والملائكة تحف والسكينة تعم. الله أكبر، اللهم اجعل جمعنا هذا في سوق الجنة، اللهم لا تحرمنا هذا الجمع في الجنة، اللهم اجمعنا جميعا في الجنة. نعم نريد أن نتفقد إخواننا. تشوف كده السبت ده مين اللي ما جاش تروح تزوره تسأله ما جبتش ليه، تصل بيه يسأل عليه. كان الرسول يسأل هكذا، سألوا أين مالك بن الدخيش، فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ذلك، الا تراه قد قال لا اله الا الله. انه ايه اللي انت تقوله ده، وهكذا الناس يسيئون دائما. يسأل عن واحد يقول لك سيبك منه، ده منافق، كان بيجي المصلحه لما ابيض المصلحه خلاص بطل. يا عم انت مالك اصبر. فقال صلى الله عليه وسلم ألا تراه قال لا إله إلا الله، فقالوا الله ورسوله أعلم، فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا كذلك، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ما تقول لا إله إلا الله يا عبد الله، اللهم اعتقنا بها من النار. ثم اسمع هذا الحديث الخطير جدا، اخطر ما يكون هذا الحديث، يجعلك ترتعب من مجالس الغيبة. عن جابر بن عبد الله وابي طلحة رضي الله عنهما، والحديث رواه ابو داود واسناده الحسن كما قال الشيخ الالباني وهو في صحيح الجامع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع طاعة تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه الا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. انت قاعد احدا وفتحوا الكلام هيتكلموا على الشيخ فلان او فلان من الناس وانت احد ساكت خذلته ما قمت بحقه ما دافعت عنه ما انتصرت له ما ذكرت من الخير فيه وقعدت تتفرج وسامع وساكت بس قاعد تتمسكن وتمص لمون في موقف تحب ان ينصرك الله يخذلك الله يخذلك. والجزاء من جنس العمل. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته الا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. وقال صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. تسمع يقول فلان كذاب اخرج فلان رجل طيب ما علمنا عليه الا خيرا او حتى لو لم تعلم خيرا ولا تعرف الشخص الذي اغتيب تقول له اسكت لا تغتب المسلمين اذا رددت يرد الله عن وجهك النار يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم من ذب عن لحم اخيه الغيبة كان حقا على الله ان يعتقه من النار. وكعب بن مالك قصته للثلاثة الذين خلفوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل هذا من باب التفقد برضه احنا معنا ايه ان كعب بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتفقد اصحابه ففي هذه الغزوة الطويلة في قصة غزوة تبوك سأل الرسول ما فعل كعب بن مالك هو فين كعب بن مالك وسأل عن ابي ذر ماذا فعل ابي ذر وسأل عن كثير من الصحابة فلما سأل عن كعب بن مالك ما فعل كعب بن مالك فقال رجل يا رسول الله حبسه برداح والنظر في عطسيه. الرسول يقول فين كعب بن مالك قالوا له يا عم ده راجل بيعمل كده حبسه برداح راجل بيلبس نظيف وبينفض البتاع كده والنظر في عطسيه ما يجيش معانا غزوة متعبة زي دي. قالوا حبسه برداح والنظر في عطفيه فقام معاذ بن جبل رضي الله عنه. والله انا احب هذا الرجل معاذ بن جبل ده امام العلماء حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا معاذ والله اني لا احبك. فبيحب النبي يحب معاذ. اللهم اجعل معاذا كمعاذ. معاذ بن جبل قال بئس ما قلت وبئس ما ذكرت والله يا رسول الله ما علمنا على مالك الا خيرا. شوف الراجل هو ده الرجل. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو سألنا اخوتها انفسنا وبسرعة ما هو الاسباب التي تبعث على الغيبة الناس بتغتاب ليه الناس بتغتاب ليه؟ اولا السبب الاول محاولة الانتصار للنفس سيسحي المغتاب الغيظ الذي في صدره بأن يغتاب هذا الإنسان. بعض السلف جاءته رسالة من تلميذ له يشكو فيها حال الزمان يقول وعندنا فلان يصنع كذا وفلان فيه كذا وفلان فيه. قال وقد استدللت على كثرة عيوبك بما تكثر من ذكر عيوب الناس. اللي يذكر عيوب الناس هو اللي مليان عيوب. لذا قال النبي محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال من قال هلك الناس فهو اهلكهم يعني اشدهم هلاكا. من قال هلك الناس فهو اهلكهم. السبب الثاني هقول لك فتصبر. السبب الثاني للغيبة الحقد والبغض. السبب الثالث للغيبة إرادة رفعة النفس وخفض الغير. فهو يقول فلان ده فلان جاهل، فلان ده فلان ما بيفهمش، ده فلان ما فلان ما بيعرفش حاجة، فلان ما عندوش حاجة من العلم. لما يبقى ده وحش وده وحش وده وحش وده وحش، يبقى هو ايه؟ هو العالم في الوسط. فكسر غيبة الناس يحسوا الناس، يبقوا في شارع مثلا يقولوا له جيرانك فلان، يقول فلان ده ده بخيل، فلان ده فلان ده لسانه وحش قاعد يشتم ليل ونهار، فلان ده قاعد ما وصلش للسيسة، فلان ضيع الحارة كلها، فضل هو اللي كويس. فهذا الإنسان فيه كل ما ذكر من النقائص، ويكفي فيه الحزن والرضا عن النفس أسوأ من كل الذنوب والمعاصي. السبب الرابع قد يكون موافقة الجلساء والأصحاب والأصدقاء، أحد أحدى في دور الأفية فيمشي الكلام. السبب الخامس إظهار التعجب من أصحاب المعاصي ليفرح بعصمته، يقول لك فلان ده فلان ده أنا عارفه، كان بيحلق لحيته لحد قريب، فلان ده فلان ده كنت شايفه لحد قريب يمشي مع واحدة، فلان ده انا كنت شايفه لحد قريب يعمل كذا. يذكر التعجب من الذنوب والمعاصي عشان يفضل هو اللي معصوم. السبب السادس السخرية والاستهزاء، السخرية والاستهزاء بالآخرين. السبب السابع قد يظهر الغيبة بمظهر من يغضب لله، فيذكر أصحاب المنكر ويقول فلان ما بيستحيش انه يعمل كذا، فلان ربنا يطلب عليه يعمل كذا وكذا، فلان ربنا يعافيه بقى دوايا في مصيبه كبيره زي كذا وكذا. هو يظهرها في قالب ديانه، والله اعلم بالسرائر والضمائر. كيف نتوب من الغيبه؟ هذا هو السؤال. وانا انصحكم باستناء هذا الكتاب اسمه آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة، وقد حاولت أن آتيكم بنسخ منه اليوم ولكن لم يتيسر، فلعله إن استطعنا أن نأتيكم به الأسبوع القادم يقدر الله الخير. طريق التوبة من الغيبة أن يتحلله ويطلب منه العفو إذا بلغته الغيبة. اسمع الكلام نصا، اختلف العلماء في الغيبة هل يشترط ان يطلب المغتاب ممن اغتابه ان يسامحه، ام يكفي ان يستغفر لنفسه ولمن اغتابه ان يقول اللهم اغفر لي ولا، ام يجب أن يطلب الصفح والمغفرة ممن اغتابه إن بلغته الغيبة ولا يجب إن لم تبلغه؟ بثلاث أحوال. أنت اغتبت محمد حسين، اغتبت وأنا مسامح كل من اغتابني، خير إن شاء الله. يعني ولا بيقول نرجو أن تسامحنا فإننا قد اغتبناك، أنا مسامح قبل ما تيجي الورق. اللهم إني أشهدك أني سامحت كل من اغتابني وكل من شتمني وكل من أساء إلي وكل من غلط في، فإني أهب هذا لهم وأشهدك على ذلك حتى اليوم، فإني لا أدري ماذا يحدث الغد. اللهم اعف عنا وعن المسلمين. ثلاث أحوال، إما أن تكون الغيبة بلغتني، واحد قال ده فلان قال عليك كذا يبقى نمام، وهنذكر حكم النمام وازاي نتوب من النميمة وازاي ما الواجب على المسلم عند سماع النميمة ان شاء الله عز وجل. لكن المقصود الان الغيبة بلغته او ما بلغتوش، ادعيله كفاية ولا استحله؟ قال كثيرون انه لا ينجو من النار ابدا ولا تقبل له توبة الا اذا استحلها من الشخص نفسه. فقال الحسن: بل يدعو له بظهر الغيب ويذكره بالخير في المواطن التي ذكره فيها بالشر. وجزم ابن الصباغ والامام النووي واختاره ابن الصلاح والزركشي وابن عبد البر وابن المبارك وسفيان بن عيينة على لزوم التحلل اذا بلغته الغيبة، اما ان لم تبلغ فلا يبلغه فانه يسيء اليه. يعني انت غدرت واحد قلت عنه انه حرامي وما بلغوش الكلام ده، تروح تقول له سامحني عشان انا قلت عليك انك انت حرامي، هتسيء ليه وتدفع بينك وبين واحد؟ لا ما تقولوش بقى، وتذهب الى من ذكرته عندك تقول له ده انا لم اعرف عنه الا الصدق والامانة، ده رجل طيب ونحترمه من الصالحين. هكذا فالشرط ان تكون بلغته تستحله، ولن يغفر لك الا ان يرضى عنك لانه علم، اما ان لم يعلم تدعو له وتذب عنه، تدعو له وتذب عنه. ومن سئل من اخيه ان يسامحه فانه يستحب له ان يسامح اخاه. هل يجب يا جماعه؟ يجب؟ لا يجب، بل يستحب. يعني علي او انا قلت على علي انه هو جاهل، رحت قلت له انا قلت عليك يا علي ان انت جاهل سامحني، قال مش هسامحك حقه، مش حرام عليه، قال مش هسامحك، انا لو سامح حقي قدام ربنا اخده. يا ويلك بقى يوميها. لا يجب ان يسامح، بل يستحب ان يسامح لانه حق وهو متبرع به فلا يلزم. وكان جمع من السلف يمتنعون من التحليل مخافة التهاون بامر الغيبة. بعض السلف كان يجي يقول له سامحني، يقول له لا ما سامحكش. ليه؟ قال لك اصل لو سمحت النهاردة يرجع يقول بكرة، وزي ما يقول عليا يقول على غيري، ونفتح باب كبير. لا ما سامحوش عشان يفضل خايف، لكن النهارده ما بيخافوش. يا رب تب على المسلمين. القول بالاستحباب، باستحباب العفو اقوى. لخبر ايعجز احدكم ان يكون مثل ابي ضمضم؟ مين ابو ضمضم ده؟ الرسول بيقول ايه؟ والحديث من تفسير الالوسي، يعني هو الحديث فيه سنده كلام وان كان قد حسنه اناس. قال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم؟ كان إذا خرج من بيته قال: اللهم إني تصدقت بعرضي على الناس. يلا ليقول يقول تقبل في خير الصدقة. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: من استرضي فلم يرض فهو شيطان. ولا شك ان العفو عن الناس مندوب اليه ومحبب فيه عند الله وعند الناس وله ثواب جزيل. بقي امر اخير، وهو ماذا يباح من الغيبة؟ احسن كده العملية قفلت خالص. يعني مثلا واحد جاب يقول لي انا جبت فلان يبيض لي الشقة، وانا عارف ان فلان ده ايده طويلة شوية والدينه النصيحة، واجب علي ان انا اقول له خلي بالك من حاجتك. احسن فلان ده انا حصل منه مواقف ما انا شفت بعيني. او فلان جاي يقول لك ايه رأيك، او فلانة بتقول لك ايه رأيك، فلان جاي يقول لك ايه رأيك ان انا عايز اجوز بنتي لفلان، وانت تعرف ان فلان ده كذا وكذا وكذا وكذا. تكتم وتضيع المسلمة دي الغريبة الطيبة الهادئة؟ لا، لازم تنصح، تقول لا احذرك متى تجوز الغيبة. قال الامام النووي: اعلم ان الغيبة تباح لغرض شرعي صحيح لا يمكن الوصول اليه الا بها. في غرض شرعي مش ممكن نوصل له الا كده. وهي ستة. واحد التظلم. التظلم واحد كده تجرت انا هو في تجارة فوجئت ان هو اكل فلوسي رايح اتظلم للشيخ اقول له عم الشيخ فلان اكل مالي يبقى انا اكسبته اتظلم. لكن الغيبة بقى ان انا امشي بين الناس واقعد اقول لهم ده فلان كان فلوسي فلان كان فلوسي فلان كان فلوسي. وان كان البعض يجوز هذا بدليل الجار الذي كان يؤذيه جاره فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحمل متاعه الى الطريق وان يترك البيت. فكان كل من مر به يساله لما تضع متاعك على الطريق يقول جاري يؤذيني فيقولون لعن الله هذا الجار. فجاءه الرجل من اخر النهار وقال رد متاعك والله لا اذيتك ابدا. ما هو اعزى الناس قلبت كلها عليه. ثانيا الاستعانة على تغيير المنكر ورد الظلم للمجاهر بالمعصية. الثالث الاستفتاء كأن تقول لمن يؤذيك عمي ظلمني او زوجي عمل فيا كذا او زوجتي بتسوي كذا وكذا فما حكم الدين في كذا وكذا. الاستفتاء. الرابع تحذير المسلمين من الاغترار بشخص معين. انك انت زي ما تقول واحد واقف قدام المسجد بيوزع كتاب كذا يقول لك لا احذروا هذا الانسان فانه مضلل ما تشتريش منه لا تكون غيبة. تحذير واحد زي ما يقول عرض عليك زوج تحذر من هذا الزوج لا لا انصح بتزويجه فانا لا ارضاه لابنتي لان اخلاقه سيئة لا تزوجه لا بأس بهذا. والتعريض ما امكن مطلوب الا اذا اضطر للتصريح. يعني مثلا المثال اللي احنا ضربناه ان انت جايب واحد يبيض لك الشقة وانا عارف انه حرامي اقول لك بس خلي بالك من فلوسك اذا كان عندك حاجة شيلها في مكان واقفل عليها يعني ايه امن اخوك ولا تخونه ولا انت بيقولوها ازاي حرص من اخوك ولا تخونه ها ليه انت شفت عليه حاجة لا مش شرط يعني بس المهم خلي بالك يعني انت قول لي ويصر انك انت تقول له حاول تفلت من الموضوع بقدر الامكان. فإن لم تستطع دخلت لقيته برضه سايب الدنيا مفتوحة قول له يا أخي ما أنا قلت لك حذرتك خلي بالك من كذا مثلا يعني. والدليل أن النصيحة واجبة فقد قال صلى الله عليه وسلم إئذنوا له فبئس أخو العشيرة هو